الشريط الثالث، دروس للمرأة المسلمة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. شكر الله لشيخ المفضال المقدم والذي توجني بهذه الكلمات، وأشهد الله على محبته ومحبة أمثاله. أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها شوق المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، لأنتم على بعد الديار وقربها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. إنه عربون الود، وإنها كلمات الإيمان، يوم يبعثها مثل هذا الرجل وأمثاله يقومون على صرح الرسالة الخالدة، وينشئون الجيل رجالا ونساء، ويقدمون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بديعة جميلة. إن الأمم ما أخذت إلا يوم قام على تعليمها مرتزقة وزنادقة وكفرة وملاحدة، فهوى البنيان وكفرت الأمة وانحرفت المرأة عن سبيل الله. وكلماته أعتبرها نصائح سوف أحملها ولا أنساها. أشكر له موقفه، وأشكر دعواته وإخوانه، وأشكر كل من دعا بظهر الغيب أو دمعت عينه في جنح الليل أو سهر من أجل مصلحة هذا الدين. ثم أشكركن أيتها المسلمات المؤمنات الصادقات الصائمات، وأسأل الله عز وجل أن يحشركن مع مريم وعائشة وخديجة وآسية في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يوم يتقبل الله منا أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. إنني دخلت هذا الصرح أتكلم مع معلمات ومع مثقفات ومع عارفات ومع قائدات للجيل. إنني أتيت هنا وأنا أحمل بعض الأخبار عن بعض الدعاة والعلماء الذين وفدوا إلينا من البلاد المجاورة، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. وكان ينبغي علينا أن نعيشها تجربة حية في حياتنا، وأن نتلافى الخطأ الذي هو بخطائه وبوقوعه دمرت الأمم وعيث في الأرض فسادا، وانتشر الباطل واستحوذ الكافر على مقدرات الناس. نعم، يقول سبحانه: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. إن شعبا بات آمنا هادئا مطمئنا، وأصبح بعد ساعات على زمجرة الصواريخ وعلى أصوات المدافع وعلى هدير الطائرات. فسبحان من يغير ولا يتغير، وسبحان من بيده مقاليد الأمور، وسبحان من يقول للشيء كن فيكون، وسبحان القائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألهفي لشعب بات في خير نعمة وأصبح في يوم من الهول يمرج، سيصغي لكم من عالم الغيب ناصر ولله أوس آخرون وخزرج. ووفد الأرامل وأتى الأيتام، ورأينا الأطفال ورأينا الشيوخ أخرجوا من دورهم، ونقول: كل بقضاء وقدر، وما وقع في الكون من حادثة إلا بعلم الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا إله إلا الله، كم من العبر وما أقل المعتبرين، وكم من العظات وما أقل المتعظين، والله جعلها سننا كونية، فإن مقاليد الكون بيده سبحانه وتعالى. إن الحادث الذي نعيشه والذي عم المنطقة وأصبح قضية الساعة واشتغلت بها جزة الإعلام، إن علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، تقضون والفلك المسخر ضاحك وتقدرون فتضحك الأقدار. إن علمه عند الله وإنه هو الذي يسير الأمور بأسباب. وإن لنكبات الشعوب حديثا عجيبا في سجل القضاء والقدر. لماذا تبتلى الأمم؟ لماذا تهدم المنازل؟ لماذا تسحق القصور؟ لماذا يوتم الأطفال؟ إنها بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ذهب بعض العلماء إلى الحدود الشمالية وأخبرونا مباشرة بسند ثقات يرويه أهل التوحيد وأهل الإيمان وحملة لا إله إلا الله محمد رسول الله. رأوا الحوامل وهن يقدمن من الكويت فتضع الحامل حملها على الحدود في الصحراء من الخوف، الرصاص، الموت، الدم، كل شيء يحاربهم إلا أهل التوحيد وأهل العقيدة الذين يحتضنونهم عند المشارف. ووفد إليهم أبناء الرسالة الخالدة يحملون كل شيء، الطعام، الشراب، الدموع، العناق، الماء المثلج، العبي، يغطون الجمال ويغطون العفاف ويوصونهن بتقوى الله عز وجل. إن المرأة عاشت في بعض البلاد مآسي يعرفها من قرأ ومن وصل، وقد عشنا في بعض البلاد إلى أكثر من 30 يوما فرأينا كيف بلغت المرأة مستوى والله للموت أحسن منه. إنها يوم تنكرت لإيمانها وعاشت علمنة لا دين، يوم ذهبت سلعة في الشاشة أمام الملايين من البشر والله أمرها أن تلزم بيتها وسترها وعفافها وحياءها وشرفها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولكن لما تخلت المرأة عن الدين وعن لا إله إلا الله وعن الاستقامة والالتزام باعت نفسها من المغرضين، فذهبت سلعة في الحانوت، في الدكان، في السوق، عند باعة الذهب، صورا للأزياء، صورا للدعايات الإعلامية، على شاشات التلفاز، في كل مكان. وقد أنذر سبحانه وتعالى هذه القرى الظالمة، قال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقفت امرأة وهي في دورتها الشهرية حائض في بعض البلاد المجاورة وأخذت المصحف وقالت: أما آن لهذا الكلام الخرافي أن ينتقل من الساحة؟ إلى أين ينتقل؟ أهذا هو الكلام الخرافي يا أمة الله؟ إننا نناشدك وإخواتك بالعودة إلى الله. لا، إنه سجل خالد، إنه القرآن العظيم الذي أحيا الأمة وأنتجها وأخرجها بإذن الله. إنها الوثيقة التاريخية التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لمن تترك المرأة؟ إذا لم توجه المرأة توجيها إسلاميا فإن العواقب يا أخواتي سوف تكون مؤلمة ومبكية ومحزنة. لماذا؟ لأن الذنوب دمار وهلاك. يقول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بفعلهم وبصنيعهم وبإعراضهم عن منهج الله. شاعرة علمانية لا زالت بعد النكبة هذه تقف على أغلفة المجلات وفي الصحف تناشد عقيدتها وترابها وطينها ولا تناشد الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله؟ لماذا ما تصرخ إلى الله عز وجل أن ينقذ شعبها وأمتها وأمها وزوجها وأخاها وأختها؟ فإنه لا يرحم إلا الله، ولا ينقذ إلا الله، ولا يعافي إلا الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قالها يونس بن متى وهو يحمل التوحيد في ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقالها إبراهيم وهو في الهواء قبل أن يصل إلى النار يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فأنجاهم الله عز وجل بإيمانهم. يقول سبحانه عن البائسين، عن مرضى القلوب، عن عباد الشهوات، عن أهل الكأس والسهرة الخليعة والأغنية الماجنة والمجلة الساقطة: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول لماذا؟ لماذا ما بكوا؟ لماذا ما عادوا إلى المساجد؟ لماذا ما تابوا؟ ما هي الحكمة إذن من الابتلاء؟ لماذا ما تغيروا ولكن قست قلوبهم؟ إن القلب يوم ينحرف عن الله عز وجل يصبح قلبا كالقديد من الصخر، لا يعرف توبة ولا مسجدا ولا طهرا ولا عودة إلى الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أخواتي يا أمهات الجيل، يا مربيات الأمة، يا داعيات الإسلام، إن المسؤولية عليكن أعظم. ما غزي العالم الإسلامي إلا من طريق المرأة، ولا دخل أتترك بمبادئه الهدامة الآثمة إلا بطريق المرأة، ولا حدثت الردة في العالم الإسلامي إلا من طريق المرأة. فالله الله في الجيل، والله الله في الرسالة التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام، رسالة العظمة، رسالة المجد. من نحن قبل رسالتي عليه الصلاة والسلام؟ كنا لا شيء. ولذلك من عقائد البعث يقولون محمد عليه الصلاة والسلام رجل قومي عبقري فقط، لا تميزه الرسالة، ليس له أي شيء يميزه عن البشر، عبقري وقومي مناضل، يجعلونه في مصاف القادات الدمويين الملاحدة المجرمين. ويقولون عن القرآن وثيقة أدبية جيدة لا بأس بها، فيها مقطوعات أدبية جيدة، وهو قرآن يقول الله فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويقولون عن الإسلام فترة زاهية من فترات التاريخ. وأنا سوف أعرض ملخصا عن حزب البعث العربي الاشتراكي، وسبق محاضرة كاملة بعنوان حزب البعث العربي الاشتراكي توجد لمن سأل عنها في التسجيلات. لكن الملخص أن هذا الحزب علماني كافر يكفر بالأديان، وهو يخاطب القومية العربية فحسب. أنشأه البيطار ومشي العفلق في دمشق، وانتشر إلى العراق، وله جذور في اليمن، وله أتباع في السعودية ما يقارب 60 شخصا، وقد قضى عليهم الملك فيصل، ومنهم من مشهور البعث في السعودية عبد الرحمن المنيف والرشيد وعلي غنام من الجبيل. ولكن حزب البعث يعتمد على أمور: وحدة وحرية واشتراكية. وحدة ينصونها على العرب، وحرية، ولكن حرية الموت أحسن منها والدمار أجمل منها، واشتراكية في عالم الاقتصاد. وهم يرون النضال يعني الانقلاب العسكري الدموي، وقد فعلوا من الأفاعيل ما تشيب له الرؤوس، ولا يحرمون الزنا، ولا يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون أن الإسلام تخلف في الأمم، ويسمون الملتزمين رجعيين وأتباع للإمبريالية العالمية، وأعداء للتقدميين وللأحرار وللثوار، وأعداء للمناضلين، إلى غير ذلك من الألقاب. وهم يبثون دعوتهم في طبقات العامة بكثرة كاثرة بكلمات مغلفة، ولكن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه الردة العصرية تحمل اسم العلمانية، وهي خطيرة ولها جذور هنا، ويدعو لها دعاة، ولكن نسأل الله أن يبطل سعيهم. يدعون ويرون أن الدين ليس له دخل في حركة العصر، وأن فترته قد انتهت، وأن على الأمة أن تتحرر من قيد الخرافة، كما قال أبو جهل: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إنه كفر، لكن ما يقول نكفر بالله، إنهم يدبرجونه في غطاء من الأسماء البراقة. يقول سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويقول: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يقول شاعر البعث، وهذا مكتوب في شعارهم، مكتوب على الشعار: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. يقول في قصيدته في بيتي بعد الشعار: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. فهل بعد هذا كفر؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. يقول معلم الخير: هذه البشر السراج المنير الذي يأمل أن تتبعونه وأن تعلمون أن النجاة في شرعته وفي منهجه. يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. وهذا هو الإمام العظيم الذي يجب على الأمة رجالا ونساء أن يتبعونه، الإمام في الصلاة، والإمام في الحياة، الإمام في العسكرية والاقتصاد، الإمام الذي أخرج الأمة الضعيفة المسكينة من الصحراء، رعاة الإبل والبقر والغنم، أخرجهم ليحكموا ثلاثة أرباع العالم. أذن أتباعه بعد 25 سنة في قرطبة، وصلوا وصاموا وحجوا وفتحوا الدنيا وأطلقوا للعقل أن يسبح في فضاء النور والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرجل بأبيه وأمي الذي عاش مع المرأة أبا وأخا وزوجا وولدا، الرجل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم الذي رزقه الله البنات أكثر من البنين، كان يعيش آلامهن وأمالهن. يقول أهل السير: كان إذا أتى من السفر بدأ بفاطمة، وإذا أراد أن يخرج ودعها. كانت إذا زارته في البيت قام وهو يحمل هموم الناس وأحداث العالم، فعانقها ولو ما غابت عنه إلا ساعات، وقبلها على جبينها ثم أجلسها مكانه. هذه المرأة الرائدة التي عاشت الإيمان والعفاف والطهر، فكانت أزكى من ماء الغمام، رضي الله عنها وأرضاها. أتاه علي يتزوجها على مهر بدرع حطمية مكسرة. يقول محمد إقبال: هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. فبدأت على حياة الزهد والعفاف والحجاب وقراءة القرآن، حتى أتت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، فقال لها مسارة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ يذكر في بعض الآثار أنها سوف تأتي يوم القيامة على ناقة من نور، تقود ناقتها الملائكة، وهي أهل لذاك المنصب الرفيع يوم قامت برسالته عليه الصلاة والسلام وبوصاياه في الخالدين. هذه قدوة المرأة المسلمة، وهي عنوان السعادة، طريقها عنوان السعادة لمن أرادت أن تنهج نهج الصالحين. أخواتي في الله، واقع المرأة لا بد أن يتحدث عنه بشيء، ولا بد أن نعرف أن على الإعلام والتعليم مسؤولية كبرى نحو المرأة. إن إلهاء الناس، وإن الصد عن منهج الله، وإن أخذ جزء من وقت الأمة الجاد، إنها مسؤولية كبرى، سوف يسأل الله عز وجل من فعل ذلك عن هذه المسؤولية. لماذا؟ إننا أمة نختلف عن كل الأمم، لا بد أن نعرض فكرنا في إعلامنا وفي تعليمنا وفي محاضراتنا وفي ندواتنا. إعلام البعث، إعلام صدام، يعرض البعث صباح مساء على الناس، وإعلام اليهود يعرض اليهودية، وإعلام إيران يعلن الرافضة. فأين من يعرض العقيدة الصافية الصحيحة، عقيدة التوحيد السليمة التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام، الرائعة البديعة التي ما بقيت إلا هي في الأرض؟ ثم تعلم المرأة أن عليها دورا كبيرا، فإن علمنا وعلم غيرنا من طلبة العلم والدعاء أن هناك غزوا علمانيا مؤسفا يجتاح الأخضر واليابس، يكمن في الكليات وفي المتوسطات والثانويات وفي دور الرعاية وفي الجمعيات النسائية، ويغلف بأغلفة، وله دورات وهناك أديبات نقرأ كتاباتهن صباح مساء في كثير من الصحف ينادين بتحرر المرأة، ومقصودهم تحرر المرأة أن تخرج عارية، وأن تخرج ملاصقة للأجانب، وأن تكون سلعة في يد كل عميل الرعدي، وأن تخرج من بيت سكينتها ووقارها وعفافها، وأن تتخلى عن حشمتها. هذا هو التحرر عندهم. ولكن يأبى الله إلا أن يبقي في هذه الجزيرة وفي هذه البلاد زمرة من الصالحين والصالحات والمؤمنين والمؤمنات. هذه الجزيرة ما تصلح إلا للتوحيد، ولا تنبت فيها إلا شجرة التوحيد، ولا تنمو فيها إلا دوحة العقيدة. يقول محمد إقبال، وقد ذكره أبو الحسن الندوي في كتاب روائع إقبال، شاعر الباكستان كتب للملك عبد العزيز رسالة يقول: يا عبد العزيز، انصب خيمتك في الصحراء على التوحيد، وقوض كل خيمة غير خيمتك. البناء، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وأحبذ سماع شريط تدمير الأخلاق في الكويت للشيخ أحمد القطان عن بعض الوقائع التي جرت ثم كانت نتائجها كما ترون. والله عز وجل يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا رب عفوك، يا رب عفوك، لا تأخذ بذلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. إن واجب المرأة أن تعرض رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تتقدم بالتوحيد الصافي في بيتها، وتوضع طفلها على الإيمان على لا إله إلا الله، لينشأ طفلا مؤمنا صادقا قويا على توحيد خالص. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم نبت إن تعاهده الحيا بري أورق أيام إيراق. وأنتن تعرفن تلكم النماذج من المؤمنات الصادقات، نسيبة، عائشة، أسماء، فاطمة، زينب رضي الله عنهن وأرضاهن، وجمعنا بهن في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنهن رضعن القرآن والسنة، وما كان هناك في بيوتهن نوافذ للسوء، ولكن اليوم بنيت الأمة بدمار خلقي إن لم تستأنف توبة صادقة إلى الله، وإلا فالعاقبة وخيمة والنتيجة ضاربة. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن الله يمهل للظالم فإذا أخذه لم يفلته. وقرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أي حرية يريدون؟ حزب البعث الآن يجند الفتيات، يحملن الرشاش على الحدود، وأطفالهن في البيوت، والمرأة تحمل في الجبهات وتسقط على أصوات الصواريخ. أي حرية؟ يقتلون بالعشرات من النساء الضعيفات المسكينات. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عرفة يعلن حقوق المرأة أمام العالم، كل العالم، ويقول: الله الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاش مع زوجاته رحيما قريبا من القلوب، تمرض زوجته فيبكي صلى الله عليه وسلم ويسهر معها، ويحمل بناته صلى الله عليه وسلم وبنات بناته، يحمل أمامة بنت زينب في صلاة العصر ويصلي بها في الناس كما في الصحيحين، فإذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها. أي رحمة، أي حنان، أي عطف. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا، وأنت لنا التاريخ، وأنت المحرر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم، أنت في القلب تكبر. إنه المعلم الذي إذا اتبعناه رشدنا في الدنيا والآخرة، ويوم نتبع تعاليمه ننجح ونسعد سعادة ما بعدها سعادة. إن الله أغلق أبواب الجنة فلا تفتح بعد مبعثه إلا من بابه. إن قلبا لا تشرق عليه شمس الرسالة قلب ملعون. هذا لابن تيمية الكلام: إن قلبا لا تشرق عليه شمس الرسالة قلب ملعون. وإن أرضا لا يرى نور رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لهي أرض مغضوب عليها. ومن اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن العاصي كما قال بعض العلماء يمكر الفاجر من نفسه. يقول أبو بكر لخالد: يا خالد، الله الله في تقوى الله، فإني لأخشى عليك من العدو، لكن أخشى أن تؤتون من المعاصي. أو كما قال: المعاصي مكنت بعض الجيوش الجرارة التي سمعتم منها أن يستحوذن على 30 فتاة في قصر واحد ويفعلن فاحشة فحشاء. نكراء: لا إله إلا الله. إن الإنسان يوم يتذكر قريبته وأخته وبنته ثم يتذكر هذا الدمار إنه يتقطع حسرة وأسفا وندامة، لكن هي المعاصي. وهذا نتائج الإعراض، وهذا نتائج عدم الانصياع لشرع الله عز وجل. ولكن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. وإن على الأمة أن تعرف معرفة اليقين أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأن عليهم أن يعودوا إليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. لكنهم أعرضوا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. هواء وماء وظل وقصور وفلل وأمن وسكينة كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا. وهنا كلمة أعرضوا إيجاز، وهي إيجاز عجيب يسميها أهل التفسير إجمال لا تفصيل فيه. والله عز وجل إذا غضب في القرآن يجمل، يقول: فغشاها ما غشا. وهنا يقول: فأعرضوا. فكان ماذا؟ فأرسلنا عليهم سير العرب. وبعض الناس يعرض فيرسل الله عليهم سبحانه وتعالى جيشا جرارا. هكذا: أمرتهم أمري بمنعر جلوة فلم يستبينوا النصر إلا ضحى الغد، فقلت لهم: ظنوا بجيش مدرب سراتهم وفي الفارسي المسرد، ولن يسلط على العبد إلا بذنوبه، ولن ينصره الله عز وجل إلا بإيمانه. إن ينصركم الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. التقى خالد في اليرموك رضي الله عنه وأرضاه مع جيش الروم، كان جيشه 30,000 وجيش الروم كان 280,000. انظرنا إلى العدد كم بينه من التفاوت. فخرج أحد المسلمين ونظر إلى جيش الروم وجيش المسلمين، قال: يا خالد، ما أكثر الروم وما أقلنا؟ قال خالد: لا والله، ما أكثرنا وما أقل الروم، لأن الله معنا. وبدأت المعركة، فقال أحد المسلمين: يا خالد، نفر اليوم إلى جبل سلمى وآجة. قال: لا والله، لا نفر إلى جبل سلمى وآجة، ولكن إلى الله الملتجى. ثم قال خالد: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنصره الله نصرا مؤزرا. إنه الاعتصام بالله والعودة إلى الله. وإن مما يؤسف له في عالم المرأة التهاون في الحجاب، وقد ظهر الظاهرة في مجتمعاتنا وأوساطنا ظاهرة كشف الوجه، وهو مستقر الجمال، وهو البهاء، وهو الفتنة، بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، وهي سقيمة ومرجوحة عند أهل العلم، وقد رد عليها أهل العلم من علمائنا الأفاضل وبيّنوا أنها خطيرة، وأن إذا كملت في المجتمعات فإن تنذر بدمار. حينها ظهرت ظاهرة كشف الوجه، وامتدت العيون الآثمة والقلوب الفاجرة تنظر، وسوف تجر هذه ويلات وويلات. وهناك ظاهرة الاختلاط في الأسواق، وعند باعة الذهب اختلاط الرجال بالنساء في أماكن الزحام، وهي مؤلمة ومؤذنة بخراب إن لم ينهى أهل الخير وأهل المعروف وأهل الصلاح. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وظاهرة التشبه بالكافرات في الأزياء، في الحديث، في الكلام، في الأخذ، في العطاء. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. إن المرأة المسلمة شخصية مستقلة، إنها محترمة أمام الأجيال والعالم. ويوم تنزل نفسها إلى الكافرة سوف ترى ما الله به عليم من المهانة والذلة. يقول العربي: إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. والله لقد رؤيت المرأة الأمريكية والإنجليزية ولو كانت فاتنة في نظرهم وجميلة، لكنها تخلعت عن الجمال وتبذلت للرجال وخرجت في الأسواق. والله لقد أصبحت من أقبح الصور، وأصبحت في موضع من الرذالة ومن المهانة ومن السخرية ومن الازدراء ومن قلة القيمة. إن الإسلام جعل المرأة كالدرة في الصدر وكالشمس في هالة من الغمام، محجبة شريفة تدفع بمهر الود والإيمان. وهذا هو البناء الذي أسسه محمد عليه الصلاة والسلام. وظاهرة التشبه بالرجال، يريدون المرأة أن تخالط المجتمعات وأن تكون صحفية على مستوى الناس، وأن تكون جندية في الجيش تحمل السلاح كما فعلوا في أمريكا، وما فعلوا إلا بعد الحرب العالمية الثانية لما اضطروا إلى المرأة. لا، المرأة لها مهمة في الإسلام، والله أعلم بها إذا أنشأها، أنها لا تصلح إلا لما وظفها الله له: التعليم، توجيه أخواتها، بناء البيت، تربية الأطفال على طاعة الله، طاعة الزوج في طاعة الله عز وجل. هذا خلود المرأة، لأنها تصنع بإذن الله عز وجل وتنتج الرجال متى استقامت على منهج الله. وظاهر ضياع الوقت عند النساء، خاصة عند الأميات، ساعات طويلة في هذر ومذر وغيبة ونميمة وكلام لا ينفع، والله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وظاهرة استماع الغنى والنظر إلى اللهو وضياع العمر في المعاصي. قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إن هذه الأحداث لا بد أن نقف منها وقفة المعتبرين، فنعيشها ثلاثة قضايا: أولا اعتبار بما حدث في الجيران، مصائب قوم عند قوم فوائد، إياك أعني واسمعي يا جارة، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. الثاني العودة إلى الله والتوبة النصوح، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فهلا عادوا؟ فهلا تابوا؟ فهلا أنابوا؟ فهلا راجعوا حسابهم مع الله عز وجل؟ الأمر الثالث التوكل على الله والركون إليه والرضا به ناصرا سبحانه وتعالى. يقول أحد العلماء: ماذا وجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله؟ ومعنى العبارة: ما هو الشيء الذي يفقده من وجد الإيمان والرضا بالله عز وجل؟ هناك شريط اسمه رسالة إلى أهل الكويت، قيل فيه: يا أهل الكويت، إنكم إن فقدتم الدور والقصور فما فقدتم الإيمان، وإن ضاع منكم الذهب والفضة فما ضاعت منكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. قام فرعون على امرأة آسيا وهي مؤمنة موحدة في بيته، وهو مجرم رعديد ملعون يعرض على النار غدوا وعشيا. قام فأمر جنودها أن يسمروا كفيها في الجدار، تعذيب ما بعده تعذيب وبشاعة، لأنها آمنت بالله، فما وجدت ألما، كرامة من الله ما وجدت ألما. كان يعذبها في الشمس فتأتي الملائكة تظلها بأجنحتها. ثم قالت، وابن القيم يتساءل باكيا عند هذه العبارة: رب ابنني عندك بيتا في الجنة عندك. قال: فقدمت الجار والمجرور، وقدمت الجار قبل الدار، قبل أن يكون البيت في الجنة يكون عندك، وقبل أن أكون مجاورة لهذا المجرم ولو كان زوجا لكنه منحرف عن منهج الله أكون عندك، وقبل أن أعيش معه عيشة الضنك واللهو واللغو والسفور والمعصية والإعراض عن منهج الله أريد عندك جوارك. رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. قال أهل العلم: لم تكن فرعون لأنه شخص، لكن عمله في البيت ماذا يفعل؟ سكار مكار لا يعرف الله عز وجل، معرض عن منهج الله. تفعله المرأة المسلمة يوم تعرف أن سعادتها رهن باتباع هذا الدين وبالانضواء تحت منهج محمد عليه الصلاة والسلام. ونجني من فرعون عمله، ونجني من القوم الظالمين، فسجل الله ذكرها في الخالدين. وجعلها من الأصفياء، قالوا وهي في سكرات الموت رأت قصرها كالربابة البيضاء في الجنة فتبسمت. نعم، وهذا مصير الخالدين عند الله عز وجل، وهو المصير الذي يجب على المرأة أن تتأمله دائما وأن تعيشه حدثا، وأن تعرف أن كل ما زوي عنها من الدنيا فإنه قليل سهل في جانب ما عد الله لها سبحانه وتعالى في الجنة من نعيم مقيم ومن خلود ومن أنس. إذن التوكل والعودة وتصحيح المعتقد والتوحيد، وأن الناصر هو الله. يقول سبحانه في مقدمة سورة القتال، سورة محمد، في مقدمتين عجيبتين زافيتين قويتين: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد آيات: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين يحبونك وتحبهم. يقول سبحانه وتعالى في أوليائه: يحبهم ويحبونه. قال ابن القيم: ليس العجب من قوله يحبونه فإنه أنعم عليهم، لكن العجب من قوله يحبهم. فانظر كيف ذكر الله أولياءه بأنه يحبهم سبحانه وتعالى. والولاية يقول عنها سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه، وأن يحشرنا في زمرة الصديقين تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينجينا مما حل بالخاسرين، وأن لا يجعلنا عبرة لغيرنا، وأن ينفعنا بالاتعاظ بغيرنا، وأن يثبتنا على الإيمان. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.